زاد في سوق العبور بيبيعوا في الجدعان باعوا الوصول لاجل الوصول والسعر كان مجان والمظبوطين متسوحين في زحمة الأندان والمعيوبين والهلاسين عايشين في أحسن حال شبعان في بيتي وعز أبويا يا ناس مغرقني ولا عمري يوم بصيت لحد وقلت أنا في نفسي كرامتي عندي فوق الكمين ورقة واحد عندي مليش في شغل المعيالة والمرجلة في دمي يلا بينا رحت الشيخ وعمل نظر طبلة وطف ورق وطار رحت الشيخ وعمل نظر طبلة وطف ورق وطار كيف دروش على كم مزمار زيت لما وناس بفخور المحسود وقعت صيباني هفضل طول العمر بعاني المحسود وقعت صيباني هفضل طول العمر الناس دي مش سايباني ارفع ايدك رحت الشيخ وعمل نظر طبلة وطف ورق وطار رحت الشيخ وعمل نظر طبلة وطف ورق وطار جاب دروش على كف مزمار زيتا زيتا تكتشف ان انا اللي كتير عليك ومن الطقس من انك تتسلى بيه انا كنت صدى كبيرة من ايدك بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حبيبي كل حاجة بك ربطتني خلاص قطعتها انت بجد جرحك ليا علمني معلمش عليا Oh, في مداش.